التطبيق على صفحات القرآن الكريم، وقد وصلنا إلى الوجه 22 وهو بداية الجزء الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، إنك إذا لمن الظالمين. هنا ننتبه إلى عن قبلتهم التي، قبلتهم التي، كسر الهاء وضم الميم، نحافظ على كسر الهاء جيدا طبعا في القراءات التي يقرأ أصحابها بكسر الهاء وضم الميم. قبلتهم التي، لا نستعجل على ضم الميم فنضم معها الهاء، وهذا الخطأ يقع فيه كثير من الإخوان. قل لله المشرق والمغرب، المشرق القاف مضمومة وبعدها واو، ننتبه إلى تحقيق الضمة قبل أن ننتقل إلى الواو. المشرق والمغرب، ولا نقول لله المشرق والمغرب لأنها بسهولة تسكن. إلى صراط مستقيم، ننتبه إلى الطاء المكسورة لا نهمسها، وكذلك القاف المكسورة. مستقيم وليس مستقيم أو مستقيم أو صراط مستقيم، لا نهمس لا الطاء ولا القاف. أمة وسطا، وسطا تحقيق السين ثم تفخيم الطاء. شهداء على الناس، فصل الهمزة عن العين، أحرف الحلق عندما تتجاور يجب أن ننتبه إلى فصلها بعضها عن بعض. شهداء على الناس، هدى الله، ننتبه إلى تحقيق الدال قبل اللام المفخمة في لفظ الجلالة. هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أيضا وما كان الله، ترقيق النون، ليضيع إيمانكم، تفخيم الضاد، ليضيع. فلنولينك قبلة ترضاها، تحقيق الكاف، تفخيم القاف. فلنولينك قبلة ترضاها. شطر المسجد، شطر الراء مفخمة لا نقول شطر، هذا أيضا خطأ يكثر من الإخوة. شطر المسجد الحرام، تفخيم الراء ثم ترقيق اللام، شطر المسجد الحرام. والقلق لا ننتبه أن نبقي الطاء ساكنة، لنقول شطر شطر. فولوا وجوهكم شطره. وهنا فولوا وجوهكم، هذا المد نمد الواو الأولى، فولوا حركتين قبل أن ننتقل إلى الواو المضمومة، فولوا وجوهكم شطره. لا يعلمون أنه الحق، لا يعلمون العين سبق التنبيه مرارا أنها لا تقلقل وإنما فيها رخاوة، لا يعلمون وليس لا يعلمون، أنه الحق ترقيق الحاء قبل القاف المفخمة، وما الله بغافل أيضا، وما ترقيق الميم. وهنا في الجملة الأخيرة في الوجه، ولئن اتبعت أهواءهم، يجب أن نقرأها كلها بنفس واحد، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ولا يصلح أن نقف في أي مكان، إذا وقفنا علينا أن نعيد الجملة من أولها. لمن الظالمين ترقيق النون كما سبق التنبيه مرارا وتكرارا. القراءات في هذا الوجه، سيقول السفهاء من الناس، إمالة الدوري عن أبي عمرو، من الناس، وهذا مما انفرد به الدوري عن أبي عمرو، إمالة الناس المكسورة. ما ولاهم، كلمة ولاهم فيها التقليد لورش بخلافه، وفيها الإمالة لحمزة والكسائي وخلاف. قبلتهم التي، هنا عندنا الهاء المكسورة وبعدها من الجمع، وقبل الهاء هناك أيضا حرف مكسور، فهنا أبو عمرو البصري ويعقوب البصري أيضا يكسران الميم. قبلتهم التي، بينما حمزة والكسائي وخلف، وهم الكوفيون، خلف معاشر الكوفيون ما عدا عاصما، بالعكس يضمون الهاء مع الميم. قبلتهم التي، ما وليهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وضم الهاء والميم. وبقية القراء بكسر الهاء وضم الميم. وكما قلت، الذين يقرؤون بكسر الهاء وضم الميم، ننتبه ألا نضم الهاء لهم. قبلتهم التي، نحقق الكسرة جيدا قبل أن ننتقل إلى الميم المضمومة. يهدي من يشاء، من يشاء إدغام بلا غمة لخلف عن حمزة كما سبق مرارا. يشاء إلى، هنا عندنا همزتان من كلمتين، الأولى مضمومة والثانية مكسورة، ففيها وجهان، إما أن نبدل الهمزة الثانية واوا مكسورة، يشاء إلى همزة خالصة، واوا خالصة مكسورة، أو أن نسهلها بينها وبين الياء، يشاء إلى. هذان الوجهان لمن؟ لنافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ورويس عن يعقوب. إذا أربعة قراء وراو يقرؤون بهذا الشكل بالوجهين، وبقية القراء يحققون يشاء إلى صراط سبقت معنا في سورة الفاتحة، يقرأها بالسين، صراط يعقوب، عفوا، قنبل، قنبل عن ابن كثير ورويس عن يعقوب، قنبل عن ابن كثير ورويس عن يعقوب، ويقرأها بالإشمام خلف عن حمزة إلى صراط مستقيم، صراط إشمام الصاد صوت الزاي. وكذلك جعلناكم أمة لورش معروفة، وكذلك لخلف عن حمزة أمة وسطاء إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، لتكونوا شهداء على الناس، إمالة دوري أبي عمرو، إلا لنعلم من يتبع الرسول، لنعلم من إدغام بلا، إدغام كبير للسوسي، من يتبع إدغام بلا غنة لخلف عن حمزة، كذلك ممن ينقلب، ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا، ترقيق الراء لورش ثم النقل، وفيها السكت عن حمزة، السكت لخلف عن حمزة بالخلاف. وما كان الله ليضيع إيمانكم فيها البدلات لورش، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. بالناس إمالة دوري أبي عمرو، كلمة لرؤوف فيها ثلاثة البدل لورش، وفيها حذف الواو لأبي عمرو البصري وشعبة وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف العاشر. إذا الذين يقرؤون لرؤوف الرحيم هكذا يحذفونها من الواو أكثر من الذين يقرؤون لرؤوف الرحيم. لرؤوف الرحيم بحذف الواو. قد نرى فيها التقليل لورش قولا واحدا والإمالة لأبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف. وكلمة في السماء إذا وقفنا عليها وهي موضع وقف يعني لا بأس به، فيها لحمزة 5 أوجه وكذلك لهشام. حذف الهمزة مع المد والقصر والتوسط. في السماء في السماء في السماء، هذه 3 أوجه اتفق عليها. ثم الوجه الرابع في السماء، تسهيل الهمزة بالروم مع التوسط لهشام ومع المد المشبع لحمزة في السماء. والوجه الخامس مثل هذا لكنه مع القصر في السماء. إذا 5 أوجه اتفق هشام وحمزة على 4 منها، والخامس اختلفا فيه فقط في مرتبة المد، لأن هشام له التوسط وحمزة له المد المشبع. فلنولين قبلة، هنا الإدغام الكبير للسوسي، ترضاها فيها التقليل لورش بخلافه والإمالة لحمزة والكسائي وخلاف. وإن الذين أوتوا الكتاب فيها البدلات لورش، وما الله بغافل عما يعملون. يعملون هنا قرأها بالخطاب تعملون حمزة والكسائي وابن عامر، إذا ابن عامر وحمزة والكسائي ووافقهم أبو جعفر وروحا يعقوب. إذا ابن عامر الدمشقي وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروحا يعقوب يقرؤون عما تعملون والباقون عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، فيها النقل والسكت، أوتوا الكتاب بدلات الورش، الكتاب بكل آية، الإدغام الكبير للسوسي، وآية فيها البدلات الورش أيضا، وأخيرا عندنا الإمالة في كلمة جيءك، بعد ما جيءك من العلم، الإمالة لابن ذكوان وخلف العاشر مع التوسط ومع المد المشبع لحمزة. إذا الإمالة لابن ذكوان وحمزة وخلف العاشر، لكن ابن ذكوان وخلف العاشر بالتوسط وحمزة بالمد المشبع. لنتأمل الآية الأولى، الآية الأولى آية عجيبة فعلا ومن دلائل إعجاز القرآن الكريم. سيقول السفهاء من الناس، إذا عندما نزلت هذه الآية لم يكونوا قد قالوها بعد. طيب وبعد أن نزلت وسمعوها هل قالوا قولتهم؟ قالوا قولتهم طبعا، المقصود بهم اليهود. اليهود في أول الإسلام عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فرحوا لأنه وافق قبلتهم، كان يصلي إلى بيت المقدس كما أمره الله تعالى. ثم بعد ذلك أمره الله تعالى بالتحول إلى الكعبة المشرفة. فنزلت هذه الآية، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إذا وصفهم الله تعالى بأنهم سفهاء، وأخبر عنهم أنهم سيقولون هذه المقولة، ومع ذلك قالوها. هذا ما يدل على إعجاز القرآن وأنه من عند الله تعالى. فماذا كان الجواب عليهم؟ قل لله المشرق والمغرب، الله تعالى يأمر بما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. أمر في الأول بالتوجه إلى بيت المقدس، ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة المشرفة. وهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم انظر إلى الآية التي بعدها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أمة وسطا يعني خيرا، خير الأمم. الوسط هو الخير والأفضل، وليس كما نستعمله في كلامنا العادي أنه يعني أفضل وسط أقل. لا، الوسط هو دائما الخير بين شرين، المتوسط بين الفضيلة، يعني بين رذيلتين، خلق ممدوح بين خلقين مذمومين. فالوسط هو الأفضل، ويدل عليه أيضا قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، يعني يوم القيامة. هذا الكلام شهداء على الناس، نشهد، هذه الأمة تشهد على الأمم السابقة بأن أنبياءهم بلغوهم رسالات ربهم كما أمرهم الله. وهذا يعني من وحدة الرسالات السماوية. نحن طبعا لم نكن في ذلك العصر، هذه الأمة لم تكن في عصر الأمم السابقة والأنبياء السابقين حتى يشهدوا بما شاهدوه بأعينهم، لكنهم يشهدون بما أخبرهم الله تعالى به وما جاء على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يكون شاهدا على هذه الأمة. الآن ما هي الحكمة في تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة؟ قال تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إذن الأمر فيه ابتلاء، أمر التحويل فيه ابتلاء للناس لكي يظهر المؤمن الحق من المتردد في الإيمان ممن ينقلب على عقبه. وقوله تعالى: إلا لنعلم، يعني علم كشف، لأن الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون، فعلمه سابق على الموجودات وعلى الكائنات وعلى كل شيء. سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. فإذا هو علم إظهار، علم كشف، لكي يظهر للناس يعني المؤمن والمنافق. وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الجملة أيضا جاءت ردا على الذين قالوا: طيب الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة، كانوا يصلون إلى بيت المقدس ثم ماتوا، ما حكمهم؟ قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فهم على أجرهم وعلى عملهم، لأن الله تعالى أمرهم في ذلك الوقت بأن يتوجهوا إلى بيت المقدس. إن الله للناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كان عليه الصلاة والسلام ينظر في السماء ويأمل ويترقب نزول الوحي بأمر الله تعالى له بأن يتحول من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. وقد مكث حوالي 16 أو 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس. فلنولينك قبلة ترضاها. وانظروا إلى مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند الله تعالى، خير خلق الله وأفضلهم مكانا ومنزلة عنده سبحانه وتعالى. ويأتي الآن في هذا العصر بعض السفهاء ليسبوه ويشتموه، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لا يضيره شيء من ذلك، وإنما يضرهم هم، وسيلقون عقابا شديدا عملهم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه القبلة التي كان ينتظرها عليه الصلاة والسلام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، يعني لا تصح الصلاة إلا بالتوجه إلى الكعبة المشرفة. طبعا هذا للذي يعرف الجهة ويتمكن من التوجه إليها إن لم يكن هناك مانع. فإذا كان هناك مانع أو كان الإنسان جاهلا، فكما سبق لله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم لأنه نزل في كتبهم. أخبر الله تعالى عن هذه الأمة بعدة أمور، منها هذا الأمر أن القبلة ستتحول من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. مع ذلك كفروا وعاندوا واستنكروا كما هو شأنهم في كل شيء. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. سبحان الله، يعني عناد متأصل فيهم، لا يتبعون القبلة ولا يتبعون هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون بهذا الدين، كله حسد واستكبار. وما أنت بتابع قبلتهم طبعا، لأنهم على باطل وأنت على الحق، فلا يصح أن تتحول من حقك إلى باطلهم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض أيضا، لأنهم يتخبطون في الضلالات. ثم جاءت الجملة الأخيرة، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك، لكنه تنبيه للأمة حتى لا يتبعوا هؤلاء الكافرين. هنا أشير إلى كلمة أو إلى جملة وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن كانت لكبيرة، هذه كلمة إن، ما أصلها؟ إن تأتي شرطية وتأتي نافية، وتأتي هنا كما في هذه الآية مخففة من الثقيلة. وإن كانت لكبيرة يعني وإنها كانت لكبيرة، فإذا هي مخففة من الثقيلة، أصلها وإن، واسمها ضمير الشأن، وإنها أو وإنه، يعني وإنه إن الشأن كانت لكبيرة، كانت الصلاة لكبيرة إلا، أو هذا الأمر كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني تحويل القبلة والتزام هذا الأمر كبير إلا على الذين هدى الله. فهنا إذا إن مخففة من الثقيلة، أصلها وإنها أو وإنه، وإنها من أجل أن تناسب كانت لكبيرة، اسمها ضمير الشأن محذوف، والجملة التي بعدها خبرها كانت لكبيرة إلا، كانت لكبيرة جوابها أو خبرها. والموضع الآخر وما بعضهم بتابع قبلة بعض، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، إذن هذا هو الترتيب الصحيح. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، هذا هو الترتيب الصحيح في أمثال هذه الجمل. الآن يقولون مثلا في الكلام العادي في المؤلفات، يقولون ولا يتبعون قبلة بعضهم البعض، هكذا يقولون. يعني مثلا لو كانت هذه الجملة لقالوها ولا يتبع بعضهم ولا يتبعون قبلة بعضهم البعض. وكلمة بعضهم البعض خطأ، البعض يعني أصلا لا تعرف بال، ومثل هذا التركيب يجب أن يكون كما هنا وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، لا يقول على بعضه البعض كما نستعمل في أو كما يستعمل الكتاب في كلامهم حاليا، فهذا خطأ. ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. يجب أن تكون بعض الأولى فيها ضمير، والثانية كلمة بعض وحدها، إما مع حرف جر أو تكون مضافا إليها أو ما إلى ذلك حسب الجملة. وما بعضهم يتابعون قبلة بعض، يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. إذا هذا الترتيب الصحيح للاستعمال في أمثال هذه الجمل، خلافا لما يستعمل وهو شائع في هذا الوقت، بعضهم البعض. وأحيانا يستعملونها بعضهم واحدة، مثلا ولا يتبعون قبلة بعضهم، استعمل أحيانا كلمة بعض واحدة، لا يتبعون قبلة بعضهم، وأيضا هذا خطأ. يجب أن يكون هناك كلمتان، بعض وما بعضهم بتابع قبلة بعض، بهذا الشكل، هذا هو التركيب الصحيح والسليم. من يريد أن يطبق على هذا الوجه؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ أخ أبو حفص، غيره، أخ أبو إسحاق أيضا، تفضل يا أخ أبو حفص.

اتبعت أهواءهم من أهواءهم. سكن بعد الهاء ما، بدون قلقلة. نعم نعم إن شاء الله، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. جزاكم الله خيرا، والسلام أحسنت، عليكم بارك ورحمة الله الله فيك. وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسنت. طيب الأخ أبو إسحاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا وسط الرقق شهداء. السين وسط. نعم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلنا، نعم شيخ أعيدها إن شاء الله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن على كانت عقبيه رقيق العين. وإن نعم على عقبيه، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. لكبيرة يعني لا تبالغ في تفخيم الراء. لكبيرة. إن شاء الله شيخ. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. تمام شيخنا هكذا؟ نعم. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا شطره الكتاب الهاء في الآخر لا تحولها إلى حاء. وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت اكسر العين جيدا بتابعين قبلته وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. جزاكم الله خير. بارك الله فيك أخ راشد. أحسن الله إليك. ممتاز القراءة. بارك الله فيك. إذا ننتبه إلى أن القلقلة تكون بالسكون، القبلة وليس القبيلة. كذلك الباب المكسورة ليضيع نفخها جيدا. بارك الله فيك. أحسنت. من يريد أيضا أن يقرأ هذا الوجه؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا أيها الإخوة؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا؟ طيب أخ زكريا أنت قرأت هذا القدر، إذن نكتفي بهذا القدر ونعود إلى تصحيح التلاوة.